بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أحكم الأحكام وشرع الحلال والحرام، صلى الله وسلم على سيد الأنام وآله وصحبه الكرام ومن سار على نهجه إلى يوم الدين واستنى بسنته وآله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم الفقه في الدين، كما أسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى وصلاحا. وقد سلكوا بي هذا الطريق، وإن كان في الحاضرين من هو أولى مني، ولكن أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. ولا شك أن العلم المكتسب من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو من أجل المكتسبات وأعظمها عند الله جل وعلا، وأوسعها نفعا للعبد في دنياه وأخراه، وأعودها نفعا له أيضا وصلاحا. ومن أعظم ما يمن الله به جل وعلا على عبده ويكرمه به الفقه في الدين، أن يرزقه الله تعالى الفقه في الدين، فيعرف بذلك ما أوجبه الله عليه من الحلال والحرام، فيكون ممن يعبد الله تعالى على بصيرة، على منهج السلف الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم. والعبد إذا سار على هذا الطريق في عبادته كان ذلك من دلائل الخير وعلامات التوفيق له، كما ثبت في الصحيح عند البخاري في كتاب العلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. المفهوم من هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فمن أراد الله به خيرا سلك به هذا الطريق ووفقه إليه وأعانه عليه وجعله من طلاب العلم السائرين على هذا الطريق بإخلاص وصدق. ولا شك أن الفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح، فالعمل الصالح مرتبط بالعلم النافع، والعلم النافع لا يكون تحصيله إلا من الوحيين، من الكتاب والسنة. ومن أراد الله به خيرا فقهه في الدين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفقهاء في الدين. والله تعالى يقول: وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فهما مرتبطان. ومن جمعهما وفق إلى كل خير. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد بطلب الازدياد من العلم، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. وقد روي في الحديث تسمية مجالس العلم كما تعلمون تسميتها برياض الجنة، وجعل الله تعالى السالك طريق العلم سائرا إلى الجنة، سائرا في طريق الجنة، كما قال نبيه صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهنيئا لمن سلك هذا الطريق. أنا أريد نسخة يا ما عندي نسخة. أحسنت. وقبل أن نشرع في المقصود، هناك مقدمات مختصرة يذكرها بعض العلماء عند البدء في شرح كتاب من الكتب، أذكرها باختصار مستعينا بالله تعالى. أولها ترجمة المصنف الحافظ المقدسي رحمه الله، الحافظ ابن قدامة رحمه الله، ثم أذكر تعريفا مختصر بكتابه عمدة الفقه، مع شرح مختصر لبعض ألفاظ مقدمته. فأبتدئ أولا بذكر نبذة عن الشيخ المصنف، وقد وصفه الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه السير، في سير إعلام النبلاء في المجلد 22، بقوله: الشيخ الإمام، القدوة، العلامة المجتهد، شيخ الإسلام، موفق الدين، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي، ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب المغني. فهو من مواليد جماعيل، هكذا وجدت ضبطها، ولعل الرفع أيضا يصح فيها جماعيل، لكن الضبط الذي وجدته جماعيل بفتح الجيم. وجماعيل من عمل نابلس، هكذا أنا أنطقها ولا أدري كيف ينطقونها، نابلس أو نابلس، وهي بفلسطين. ولد سنة 41 و500 للهجرة، هاجر مع أهل بيته وأقاربه وله 10 سنين أو دون ذلك قليلا، حفظ القرآن دون سن البلوغ، وحفظ مختصر الخرقي، وقرأ على مشائخ دمشق ثم سافر إلى بغداد مع ابن خالته الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله سنة 61، وأقام بها 4 سنين يدرس على شيوخها. قال الحافظ الذهبي: وكان من بحور العلم وأذكياء العالم، وكان إماما في التفسير والحديث ومشكلاته، إماما في الفقه أوحد زمانه فيه، إماما في علم الخلاف أوحد زمانه في الفرائض، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو والحساب، وكان كذلك إماما علما في العلم والعمل، حسن الأخلاق لا يكاد يراه أحد إلا مبتسما. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام من؟ معروف. قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. انتهى كلامه. والموفق رحمه الله هو المعتمد في معرفة مذهب الحنابلة وأصوله، وكتابه المغني يغني عن شهرته، فهو مغن بلفظه لطالب العلم، أي طالب العلم المتقدم لا المبتدئ. قال عنه الحافظ عمر بن الحاجب: إمام الأئمة، مفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر والخاطر الماطر والعلم الكامل، ظنت بذكره الأمصار، وظنت بالضاد بمثله الأعصار. انتهى كلامه. كان رحمه الله ثقة حجة غزير الفضل، نزيها ورعا عابدا متواضعا ذو أنات وحلم ووقار، كان كثير العبادة والتهجد، كان كلما تقدمت به السن يزداد علما وفضلا وصلاحا وحياء وأخلاقا وزهدا في الدنيا، حتى أصبح من كبار أئمة المسلمين في العبادة والتقوى والورع والعلم والعمل، رحمه الله رحمة واسعة. ونحن إنما نذكر نبذة عنه لنعرف ما كان عليه أهل العلم من الحرص على العلم وطلبه والصبر على ذلك والاجتهاد في الطاعة والعبادة، لأن ذلك سبب في زيادة العلم وثباته، وكذا أداؤه وبذله لمن أراد، فهو سبب في زكاته وزيادته ونمائه. فليس ذكر ترجمة هؤلاء العلماء بمفيد، ليس ذكر ذلك بغير مفيد، غير مفيد، بل هو من الفائدة بمكان. صنف رحمه الله ابن قدامة صنف كتبا كثيرة، واجتهد أن يرتبها على مراتب طلب العلم، فصنف العمدة وهو الذي سنشرحه في هذه الدورة، صنف العمدة، وهذا صنفه للمبتدئين، واقتصر فيه على قول واحد كما سيأتي ذكر كلامه رحمه الله. ولنفاسة هذا المتن ودقته، فقد تولى شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن لم يوجد من شرحه إلا بعض المجلدات، والبعض الآخر لم أعثر عليه. وشرحه أيضا تلميذ المصنف وهو بهاء الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي الحنبلي رحمه الله، شرحه في العدة هو معروف العدة في شرح العمدة. ثم من مصنفاته بعد ذلك في الترقي في طلب العلم المقنع في الفقه، وجعله للمتوسطين، وأطلق فيه كثيرا من مسائله وأطلق في كثير من مسائله روايتين ليتدرج طالب العلم ويتدرب على ترجيح الروايات فيتربى بذلك على معرفة الدليل. ثم صنف أيضا الكافي في الفقه وهو أوسع من المقنع، وذكر فيه من الأدلة ما يؤهل طالب العلم للعمل بالدليل. ثم صنف المغني وهو شرح لمختصر الخرقي، ذكر فيه المذاهب وأدلتها، مما لو تأمله المشتغل بالفقه كان فيه أهلية للاجتهاد وكان من أهل الاجتهاد لعلم كيف تكون طرقه. قال العز بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم وكتاب المغني لابن قدامة في جودتهما وتحقيق ما فيهما. وقال أيضا: لم تطب نفسي بالإفتاء حتى صار عندي نسخة من المغني. ومن مصنفات هذا الإمام روضة الناظر في أصول الفقه، مسألة العلو، لمعة في الاعتقاد وغيرها. توفي رحمه الله في يوم السبت في يوم عيد الفطر 2600 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد حضر جنازته خلق كثير. أما كتابه هذا العمدة فقد صنفه رحمه الله للمبتدئين كما سمعتم، وهو على مذهب الإمام أحمد. قال في مقدمته بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. وأقول صدق رحمه الله، فهو أي هذا الكتاب كاسمه عمدة ومرجع، عمدة ومرجع، عمدة للمبتدئ في طلب العلم، ومرجع وعمدة أيضا للمنتهي في طلب العلم. وقد ذكر رحمه الله في مقدمته هذه منهجه وسبب تأليفه لهذا المختصر كما سمعتم. والمختصر المراد به الموجز، وهو ما قل لفظه وكثر معناه. والاختصار مطلوب، الاختصار مطلوب، فخير الكلام ما قل ودل، كما روي عن علي رضي الله عنه. والله تعالى يختار لنبيه الألفاظ المختصرة الجامعة، وهذا مطلوب أيضا من العالم والخطيب أن يختصر في كلامه، ونسأل الله ألا نتجاوز ذلك. والفقه في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. والعلماء قد اعتنوا بالمختصرات كثيرا لأجل الحفظ، وليتدرج طالب العلم بها إلى ما فوقها أو منها إلى ما فوقها، فلا يمكن أخذ العلم دفعة واحدة، بل شيئا فشيئا، فإن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ومن ضيع الأصول فاته أو حرم الوصول. وبعض الناس لا يعتني بالمختصرات ولا يلتفت إليها، بل تراه يذهب إلى المطولات، وهذا في الحقيقة قد حرم نفسه من العلم، لأنه لم يأته من بابه، فباب العلم باب العلم المختصرات، أن يبتدئ طالب العلم بالمختصرات. وجعل المصنف رحمه الله هذا المؤلف على قول واحد، وهذا أيضا شأن المختصرات، وقد قال بعض السلف: الربانيون هم الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره. وهذا الكتاب شأنه عظيم، وسنعرف ذلك من خلال دراستنا لهذا الكتاب. ثم قال رحمه الله: كتاب، ولا أدري هل هي في النسخة عندكم، كتاب الطهارة، أي موجودة هنا في النسخة، كتاب الطهارة، باب أحكام المياه. في بعض النسخ لم أجد كتاب الطهارة، بل ابتدأ بباب أحكام المياه. والطهارة، أو قبل أن نبدأ بالطهارة نعرف ما معنى الكتاب. الكتاب في اللغة مأخوذ من الضم والجمع، وهو هنا بمعنى مكتوب، أي مكتوب في الطهارة، وهو الذي جمع مسائل وأحكام. الكتاب هو الذي يجمع مسائل وأحكام. والطهارة في اللغة هي النزاهة والنظافة من الأدناس والأوساخ الحسية والمعنوية. وهي في الاصطلاح ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث، ارتفاع الحدث وهو أولى وأحسن من أن نقول رفع الحدث، ارتفاع الحدث وزوال الخبث، وأيضا أحسن من أن نقول وزوال الخبث وإزالة الخبث. فالطهارة في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، ارتفاع الأحداث أو الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فالطهارة تطلق على معنيين: زوال خبث والمراد به النجاسة، والمقصود به طهارة البدن والثوب والمكان. ويزول الخبث بالغسل أو المسح أو النضح كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. والأمر الثاني ارتفاع الحدث، والمقصود به الطهارة الصغرى بالوضوء والطهارة الكبرى بالغسل، ويأتي بدلا عنهما وهو التيمم. وأما قول من عرفه وما في معناه، أي ما في معنى رفع الحدث، المراد كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث. المراد بقولهم ما في معنى رفع الحدث أي كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث، مثل ماذا؟ مثل سلس البول. فهنا يرتفع معنى الحدث لكن لا يرتفع، لا يزول هذا السلس، لا يزول بل يبقى. أو المعنى لا تكون عن حدث، مثال ذلك تجديد الوضوء، فإن الإنسان قد يجدد الوضوء لا عن حدث ونحو ذلك. والطهارة قسمان: حسية ظاهرة ومعنوية باطنة. الطهارة الحسية هي التي ستمر معنا، وأما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلب من الشرك والغل والحسد ونحو ذلك من أمراض القلوب. وهذه أهم الطهارتين والأصل، وأصل الطهارتين، إذ لا يمكن أن تقوم الطهارة طهارة البدن، لا تقوم طهارة البدن الشرعية مع وجود نجس، أي نجس الشرك في القلب، كما قال تعالى إنما المشركون نجس. والحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، أي مما يشترط له الطهارة. أما النجس وهي النجاسة فهي عين مستقذرة، عين مستقذرة شرعا تمنع من الصلاة حال وجودها على بدنه أو بدنه أو موضع صلاته. وقيل في تعريفها تعريفات أخرى ستأتي معنا إن شاء الله في بابها. وابتدأ المصنف كتابه هنا بالطهارة كعادة الفقهاء، وذلك لعدة أسباب. منها أن أفضل وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، وقبل أن يتحدث الفقهاء عنها لا بد أن يتحدثوا عن شرطها، بل أهم شروطها وهي الطهارة، فاستحقت التقديم لأنها مفتاح للصلاة، وهي من آكد شروطها، أي آكد شروط الصلاة. فإنها أول ما يبدأ به المكلف من الشروط. ومن ذلك أيضا وهي مسألة دقيقة، تذكير للمتعلم عند البدء في تعلمه بتطهير قلبه، كما ابتدأ بالطهارة فطهر قلبك من شوائب الرياء وأخلص النية لله تعالى في طلب العلم، كأن المراد ذلك. أي كما أردت أن تعرف هذه الطهارة فابدأ أولا بطهارة قلبك وتنقيتها من الشوائب التي تضر بطلب العلم بل قد تضر بدين الإنسان، فيقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، ويقصد من طلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه أولا ثم رفع الجهل عن غيره، ثم علو وشأن الإسلام وخدمة الدين وحماية السنة والشريعة إلى غير ذلك مما يجمل بطالب العلم أن يستحضره حال طلبه للعلم. ومن أسباب البدء بها أيضا كما ذكر بعض الفقهاء أن الطهارة تخلية، وهي تخلية من الأذى، فحقها التقديم، فالإنسان يتخلى من الحدث قبل أن يتحلى بالوقوف بين يدي الله تعالى للصلاة والعبادة. وأخيرا من أسباب البدء بها كون الصلاة لا تقبل من المحدث حتى يتطهر، والله تعالى أعلم. ثم قال: باب أحكام المياه. والباب لغة الطريق إلى الشيء والموصل إليه، أو هو ما يدخل منه ويخرج، ومنه حسي ومعنوي. والحسي كباب الدار، باب المسجد وغيرهما، والمعنوي كباب العلم أو الباب في العلم، وهو باب يدخل منه إلى مسائل وأحكام العلم. والباب في الاصطلاح هو اسم لجملة مختصة هو اسم لجملة مختصة من الكتاب يدخل منها لمسائله وأحكامه. وهذا الباب الذي سيبدأ به المؤلف كما سمعتم هو باب أحكام المياه. والمياه جمع ماء، وهو اسم جنس يقع على القليل والكثير، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أقسامه على قولين، فالجمهور على أنه ثلاثة أقسام، وبعض أهل العلم يقول هو قسمين فقط طهور ونجس، أما الفقهاء غالبا فيقولون ثلاثة أقسام ويزيدون الطاهر. والصحيح، ربما سمعتم ذلك، الصحيح أنهما قسمان. والتعليل لذلك ربما يأتي معنا، لكن أقول لا دليل كما ذكر بعض الفقهاء أو العلماء أنه لا دليل على القسم الثالث وهو الطاهر، وإنما الدليل من الكتاب والسنة على القسم الأول الطهور، والدليل على الثاني وهو النجس الإجماع. وأما القسم الثالث فلم يرد عليه دليل. ثم قال المصنف رحمه الله: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، فلا تحصل الطهارة بمائع غيره، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. قوله هنا خلق الماء طهورا أي أن الأصل في الماء هو الطهورية، أصل الماء الطهورية، ومعنى الطهور أي الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهو يطهر من الأحداث ويطهر من النجاسات، وسبق تعريف الأحداث والنجاسات. والحدث هو ماذا قلنا في الحدث؟ هو نعم أحسنت، أي مما يشترط له الطهارة. والنجاسة عين مستقذرة شرعا تمنع من الصلاة، سواء كانت في الثوب أو البدن أو البقعة المكان الذي يصلي فيه. والدليل على ذلك على أن الأصل في الماء الطهورية قول الله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والدليل على أنه مطهر لغيره قول الله جل وعلا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. والماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته، وهو كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل خلقته. ويشمل ذلك مياه الأمطار، السيول، البحار، الآبار، الينابيع، ماء زمزم. ولما ذكرنا ماء زمزم؟ سيأتي معنا إن شاء الله سبب ذلك. وماء زمزم وكذلك الماء الذي خالطته نجاسة على القول الصحيح ولم تغير أحد أوصافه قليلا كان أو كثيرا، سيأتي. وكذلك الماء الذي وقع فيه طاهر ولم يسلبه اسم الماء أو الطهورية، لم يخرجه عن كونه ماء، بقي على أصله. وكذلك الماء المسخن أو المشمس أو المستعمل، كل هذه الأصل فيها الطهورية، وهذا أصل يعتمد عليه، ينبغي أن نستحضر هذا الأصل. الأصل في الماء الطهورية، لا يمكن أن يحكم عليه بالنجاسة إلا بدليل، أي إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة، إما بمجاورة أو مخالطة، سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك. وقد ذكر ابن رشد رحمه الله تعالى إجماع العلماء على أن المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، قال: إلا ماء البحر. إلا ماء البحر، فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذا. قد نقل الإجماع أيضا غيره، نقله الإمام الشوكاني رحمه الله وذكر أن ذلك مجمع عليه، أي أن المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها. ثم قال المصنف، ونقف هنا، قال رحمه الله: فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. أما من الحدث فهذا معلوم أنه لا يرتفع الحدث بمائع غير الماء. لماذا؟ لأن الله تعالى نقلنا لا يرفع الأحداث إلا الماء. أنا أريد السبب في أنه لا يرفع الأحداث إلا الماء، ما الدليل يعني، أو الاستنباط من الدليل؟ أحسنت. لأن الله جل وعلا نقلنا عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله إلى التراب، تيمم، دل على أن الماء هنا هو الأصل في رفع الأحداث، أو لا يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث بمائع غيره. ولماذا قلنا هذا؟ لأن من الفقهاء، وهذا قول الجمهور، لأن بعض الفقهاء قالوا بأن النبيذ يصح رفع الحدث به، وهذا قول غير صحيح، والصحيح أنه لا يرفع الحدث إلا الماء، فإن عدم أو عجز عن استعماله انتقل إلى التيمم أو التراب. أما النجاسة فالجمهور على أنه أيضا لا يزيلها إلا الماء، وذكر بعض العلماء أن النجاسة قد تزول أو تطهر، الأحسن نقول تطهر بغير الماء، بمائع غير الماء، أو قد تطهر بالاستحالة أو بالشمس أو بغير ذلك. والمؤلف هنا سار على قول الجمهور، وإن كنت أظن أن للإمام أحمد رواية أخرى توافق قول من قال بأن النجاسة قد تزول بمائع غير الماء، وهذا القول هو الأرجح والله تعالى أعلم. ولعلنا نقف هنا لأن الوقت قرب، وقت الأذان. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.